وبك نستعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وزع عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وارزقه الوسيلة والدرجة الرفيعة، وارزقنا شفاعته والشرب من حوضه يا رب العالمين. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم السلام. استغفر الله.